الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي من حديث بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث أصل في الورع، أصل في الورع، أصل في الأمر به، وأصل في بيان ضابطه، في أن يتقي العبد الشبهات، يتقي العبد ما اشتبه عليه من المآكل والملابس والمسائل وغيرها. فالحلال البين لا ريبة فيه، والحرام البين لا ريبة فيه. الأول يقدم عليه، والثاني يبتعد عنه، وأما المشتبهات فيحصل للقلوب فيها ريبة وقلق، فإذا رأيت هذا فدعها، أسلم لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا أتى الإنسان بهذا فإنه من أهل الورع، والورع من أفضل العبادات، فهو سياج منيع بين العبد وبين الوقوع في الحرام. وقد جاء في فضله أحاديث، هذا منها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: كن ورعا تكن أعبد الناس، كما رواه ابن ماجه وحسنه البوصيري. تقول عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة الورع. يقول يحيى بن كثير: يقول الناس فلان الناسك، فلان العابد، إنما الناسك الورع. فما تعبد المتعبدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عز وجل عنه. لو قال قائل: ما ضابط الورع؟ قال: الورع أحسن ما يضبط به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أتى ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام أهل العلم في بيان ضابط الورع وتعريفه وما يدخل فيه يدور على هذه الأحاديث الثلاثة. الأول حديث الباب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما ارتبت فيه اترك إلى ما لا يريبك، ما لا ترتاب فيه أقدم عليه في الأقوال والأفعال وغيرها. الثاني قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كل شيء ترتاب منه فتركه ورع، والإقدام عليه مجانب للورع. فالورع، الورع أيهم أوسع، الورع أم الزهد؟ قل: الورع ترك ما قد يضر في الآخرة من محرمات ومشتبهات، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فأيهما أوسع؟ الزهد. فكل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهد. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله. والحاصل أن هذا الحديث أصل في الورع، والورع المحمود ثلاث مراتب، بعضها أعلى من بعض. الأول الورع عن المحرمات، وهذا واجب، هذا فرض عين على كل مسلم. والثاني الورع عن المتشابهات، وهذا مستحب. والثالث الورع عن المباحات التي قد تجر إلى مكروهات أو محرمات، هي مباحة لكن قد يستمرئها، فهذا قد لا يصل الإنسان إليه إلا بعد الإتيان بالأول والثاني. فدقائق الورع لا يؤمر بها كل أحد، ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله يقول التدقيق في التوقف عن المشتبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، أما من يقع في المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن أشياء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل ذلك بل ينكر عليه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، فقال الإمام أحمد ما هذه المسائل؟ فقيل له إنه إبراهيم ابن أبي نعيم، فذكروا له رجلا غاية في الورع، فقال إن كان إبراهيم فنعم هذا يشبه، يعني هذا الرجل يمكن أن يحصل منه هذا الأمر. ولما جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له يا أبا عبد الله إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي، سئل عن رجل تأمره أمه بطلاق زوجته فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق إلا الطلاق فليطلقها، كان بر أمه في كل شيء ولم يبق إلا الطلاق فليطلقها. وكلام في هذا طويل. ومسألة الورع نحن بأمس الحاجة إليها في زماننا هذا، لأن هناك أشياء اشتبهت واختلطت على الناس، فينبغي للإنسان أن يستعمل الورع قدر طاقته. مثلا ما يدخل في بطنك ينبغي عليك أن تتورع فيه، أن تتورع فيه حتى يسلم لك دينك. الورع ليس واجبا إلا في ترك المحرم، لكن هو حالة كمان، هو عبادة. العبادات يا إخواني ليست كلها صلاة وصيام، فهناك عبادات قلبية إذا وجدت في الإنسان ارتفع. أناس يدخلون الفردوس الأعلى ولم يبقوا في الإسلام إلا يوم ثم ماتوا، ما السبب؟ ما العمل الذي عملوه؟ قلوب صدقت وأيقنت وعزمت أنها إن عاشت تعمل أعمال أهل الفردوس أعطاهم الله عز وجل. وأناس ما عاشوا في الكفر إلا يوم ويكون في أسفل سافلين، كفر ثم مات ثم يكون في الدرك الأسفل من النار والعلم عند الله. السبب في ذلك لأنه عزم في كفره أن يعمل أعمال أهل الدرك الأسفل من النار. المنافق، المنافق في الدرك الأسفل من النار ولو لم يكن في النفاق إلا يوم ثم مات عليه، ثم مات على النفاق. ولذلك العبادات القلبية ينبغي للإنسان لا سيما طالب العلم أن يعتني بها. وقصة أبي بكر السابقة خير شاهد من الورع الذي ينبغي أن يكون عندنا الورع في الفتوى. السلف كانوا لا يفتون إلا بعلم، ما كانوا يفتون إلا بشيء ظاهر يقيني. أين هذا من واقعنا الذي أصبحت الفتوى حما مباحا لكل من هب ودب؟ الرجال والنساء والصغار وغيرهم حتى الفساق الذين لم يطلبوا العلم تجدهم يتكلمون في الحلال والحرام. الإمام أحمد رحمه الله لا يحصى المسائل التي كان يسأل عنها ويقول لا أعلم لا أدري. الإمام مالك كذلك وغيره، حتى إن أحدهم ألف كتابا سماه العلماء وقول لا أدري في أكثر من 600 صفحة، أتى بجواب العلماء في كل الفنون، علماء الشريعة وعلماء اللغة وعلماء الطب وعلماء الفقه، علماء ما أتى بأقوال طلبة العلم. الأصل أن طالب العلم أصلا في هذا الباب إذا اختل عليه باب العلم أن يقول لا أدري مباشرة، لكن هؤلاء علماء أهل الرسوخ أهل العلم ترد إليهم الفتوى ومع ذلك يقولون لا أدري. قال المروزي سألت الإمام أحمد ما لا أحصي عن أشياء فيقول لا أدري. وقصة الإمام مالك في هذا أيضا معروفة. كذلك أيضا البيع والشراء يحتاج إلى ورع ثخين لا سيما في زماننا. اللسان يحتاج إلى ورع، وأقل شيء الورع فيه اللسان وهو أخطر الأشياء كما سيأتي معنا. ولذلك يقول الحسن بن حي فتشت الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان. قد تجد الرجل يشار إليه بالبنان صلاحا عبادة، لكنه عند الكلام تخرج منه كلمات قد تزل به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. قد ترى الرجل يشار إليه بالبنان زهدا وصلاحا ولسانه يفري في أعراض عباد الله فريا. يعني انظر الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري رحمه الله من أئمة الجرح والتعديل، ممن كان يتكلم في الرجال ومع ذلك يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله صدق، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيما يضعفه. وكلامهم في الورع يطول. نقف على هذا.